بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأن يكون الكفن قطنا وتنثر على الحبرة، والكفافة والقميص دريرة. ما زال البحث حول مسنونات التكفين وكيفية تكفين الميت. ذكر المصنف ما هو الواجب في التكفين وما هو المسنون. قلنا الواجب في التكفين ثلاثة أثواب: الثوب الأول، ما هو الثوب الأول؟ نعزة. الثوب الثاني تميس. الثوب الثالث إزع. عرفنا المئزر من أين إلى أين، من السرة إلى الركبة، والقميص من الصدر إلى منتصف الساق، وبالنسبة إلى الإزار ما يلف الجميع، المئزر يلف جميع أو الإزار يلف جميع البدن قطعة كاملة. وذكرنا أنه يزاد بالنسبة إلى رجل حبرة أو ولفافة، تسمى باصطلاح هذه العملية تسمى باصطلاح الفقهاء الاستذفار. الاستذفار اللي هي يلف قطعة طولها ثلاثة أذرع ونصف بعرض شبر، يلف فيها من حقوه، ثم يلف إلى الساقين أو إلى الفخذين، ويزاد أيضا له لرجل عمامة. أما بالنسبة إلى المرأة فبالإضافة إلى ذلك يزاد لها لفافة لثدييها، وبدل العمامة قناع. الآن جهز الميت، أكملنا التغسيل، غسلنا الميت، كيف نكفنه؟ هو لابد أن يبتدع بقطعة قطعة، لكن من باب إذا أردت أن يكون على النحو الواضح أو على النحو الصحيح، فلا بد أن تضع كل قطعة والتي تليها. فنبتدئ من القطعة الأخيرة، الابتداء يكون يعني نضع نفرش القطع قطعة قطعة، واحدة فوق الثانية، واحدة فوق الأخرى. فآخر شيء ما هو آخر شيء الذي يلف به الميت؟ لا، مع الزيادات آخر شيء، لا مو الإزار، آخر شيء ما قلنا يزاد، آخر شيء الذي يزاد للميت أو يلف به الميت هي الحبرة. فأول شيء ماذا نضع؟ نفرش الحبرة، نضع الحبرة نمدها، ثم بعد ذلك بعدما وضعنا الحبرة نأتي بالقطعة التي بعدها. ها؟ لا مو القميص، ما هو آخر شيء من الأثواب الثلاثة؟ أحسنت، لابد من أن نمد الإزار فوق الحبر، ثم بعد ذلك نأتي بالقميص نمد، ثم بعد ذلك بعد القميص المئزر، حتى يكون أول شيء يلف به ما هو؟ المئزر. فيلف بالمئزر ثم بعد ذلك القميص، يلف بالقميص. فهمتم؟ سكر عدنين هذا. هل جاءتك رسالة؟ على هاي صار اثنين انتبه ترى المرة الثالثة يروح انتبه صار اثنين ها الآن فهمتم؟ فأول شيء خلي نمثل يعني أحسن بالتمثيل يكون أوضح لأنه ما في عندنا ميت يعني هنا. على كل الأحوال هذا نفرها هذه الحبر هذه يلف بها كاملة. ثم بعد الحبر ماذا يأتي؟ بعد الحبر يبسط الإزار لأنه أيضا يلف به كامل الميت كاملا. هذا اثنين. الشيء الثالث الذي يأتي بعدهما ما هو؟ ها الإزار. الإزار من أين إلى أين؟ ها اختلفتم يعني؟ الآن شرحنا لا تختلفون الآن شرحت لكم الآن شرحنا نأخذ هذا القطعة الثالثة يأتي هذا القميص. ثم بعد القميص المئزر هذا وضعنا هذا المئزر. هذه أمور ثلاث أتينا المئزر من السرة إلى منتصف الساق فيلف به يدرج الميت لها خلاص من هذا أول ما يأتي بالمئزر. بعد ذلك يؤتى بالقميص. بعد ذلك يؤتى بهذه الخرقة يعني بعد ما يشد الآن بعد أن يستر بالقميص. وين القميص؟ هذا القميص سترناه بالقميص. يؤتى بالخرقة التي طولها 3 أذرع ونصف بعرض شبر يلف من وسطه. انتهينا منها خلاص يلف على الأفخاذ يلف هكذا بصورته. ثم بعد ذلك يؤتى بهذا ثم يدرج ما تبقى هذا باعتبار انه كامل يعني اعتبار انها الى هنا يلف هكذا. طبعا قبل ان يلف الوجه ماذا؟ العمامة والتحنيك كيفية تحت الحنك. خلصنا الان يربط هذا من هنا ويربط هذا من هنا يعني يؤخذ خيط او قطعة صغيرة من نفس الكفن. لا اذا اراد ان يخيطها لابد التخيط يكون او الخياط يكون من نفس خيوط الكفن لا بخيط اخر ولا يبله بريقه اذا اراد ان يدخله بالابرة لا هكذا ويدخله فقط في الابرة بدون ان يبلله بريق او بماء الفم ثم يخيطه او بعض الأحيان أو الكثير ما هو الغالب يقطع قطعة صغيرة ثم يشد من هنا ثم يشد من هنا ويشد من الوسط. هذا صار ميتون هذا يحمل هذا جاهز للدفن الآن جاهز للصلاة عليك وجاهز للدفن الآن انتهينا. نعم للنصوص تعبد للنصوص نفس الكيفية. نعم بالنسبة الخمار الذي تضعه المرأة على وجهها يستر فقط على الوجه يضع على الوجه هذا الخمار بعد القميص يضع بعد القميص الآن نذكر لماذا الآن نذكر هناك نص موجود النصوص موجودة كثيرة بالنسبة إلى الخيط ريق لا هناك نصوص سيحمل على باب التعبد يعني الآن نقرأه واجب لا يبدل وأن يكون الكفن قطنا من المسنونات، لا بد أن يكون من القطن لا من الكتان، من القطن. وأن يكون الكفن قطنا وتنثر، طبعا بعد هذا في كل مرحلة ينثر قليلا من الذريرة أو الكافور إذا كان زايد عنده، على كل قطعة ينثر شيئا من الذريرة أو الكافور على كل قطعة. وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة، وتكون الحبرة فوق اللفافة. شوف، لأن اللفافة بالأخير يعني اللفافة اللي هي زيادة على الحبرة، فتبسط أول مرة اللفافة ثم بعدها الحبرة ثم بعد الحبرة يأتي الإزار ثم فوق الإزار يأتي القميص ثم فوق القميص يأتي المئزر واحد بعد واحد، فيكون المئزر هو أول ما يشد به المئزر. نحن ذكرناها في الدرس السابق، الحبرة نوع من القماش من اليمن يؤتى به، نوع من القماش. نعم، وتكون الحبرة فوق اللفافة، فوق اللفافة، والقميص باطنها، القميص باطن اللفافة، لأنه واحد في بطن الآخر، واحد في بطن قطعة في بطن الثانية، واحد في بطن الآخر، كما ذكرنا قبل قليل ومثلنا لكم بالصورة العملية بالتطبيق العملي. نعم، والقميص باطنها، والقميص باطن اللفافة. نعم، ويكتب، طبعا هاي خلص الآن انتهينا بعد من المسنونات ومن المستحبات. ويكتب على الحبرة والقميص والإزار، طبعا أيضا هناك من المستحبات وضع الجريدتين، الجريدة هي عبارة عن أصل سعفة النخل، أصل سعفة، السعفة سعفة النخل تعرفها، النخل تبع التمر، أصل السعفة هذه الخشبة أو هذا الساق، يؤخذ أصل السعفة فيقطع، طبعا يزال منه هذه الأوراق، تزال تبقى الجريدة بمقدار ذراع تقريبا، هذه أيضا جريدتان، واحدة على الجانب الأيمن وواحدة على الجانب الأيسر، أيضا يكتب على الجريدتين، يكتب على الجريدتين. نعم، والإزار والجريدتين اسمه فلان، اسم الميت مو اسم المغسل، يكتب اسم الميت. والجريدتين اسمه. بعد ما ذكرت النخلة الآن، سعف النخل، لا لماذا تضحكون، هو ما كان منتبها، ربما ما فهم. عرفت النخلة؟ speak English deck balm سعف، تعرف سعف النخلة؟ بالم، بالم، تعرف البالم؟ التمر رطبا تساقط، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، هذه السعف، أوراق الشجرة، أوراق شجرة النخيل تسمى سعفة، السعفة يسحب منها الأوراق، يبقى هذه العصا أو هذه العودة، العود، هذا يسمى الجريدة، جريد النخل، جريد لأنه تجرد منه الأوراق فيسمى جريد. تأخذ سعفة كاملة، تأخذ قطعة صغيرة، تأخذ تقطع الجريدة تقسمها إلى أقسام، تأخذ قسمين فقط، قطعتين صغيرة هك. نعم، والجريدتين يكتب على الجريدتين اسمه اسم الميت، فلان يشهد، يشهد، وأنه يشهد، فلان يعني الميت يشهد الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعد الأئمة، يذكر الأئمة عليهم السلام، علي ولي الله، وأن الأئمة المعصومين من ولده حجج الله. يبتدئ الحسن الحسين علي بن الحسين محمد بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد الحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. هؤلاء يذكرهم جميعا، يكتبهم كتابة، لكن بأي طريق كيفية؟ بأي شيء يكتبهم؟ هل يكتبهم بالحبر أو يكتبهم بشيء آخر؟ لا، يكتبهم بتربة الحسين عليه السلام، يكتب بتربة الحسين. زحفران خير زحفران الآن، هذا هو المنصوص، هذا الموجود يعني، ها تربة الحسين. وإن ذكر الأئمة، شوف يعني هذا إذا أراد أن يذكر الأئمة حسن، على كل حال ذكر الأئمة حسن حسنا، شو ليس مستحب ذكر الأئمة حسن؟ أي نعم نعم. وإن ذكر الأئمة عليهم السلام معدهم إلى آخرهم، يعني يذكر علي من الحسن إلى الإمام المهدي، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعدهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام. تربة أما تربة الحسين، عجيب هذه التربة، كم فيها من الفوائد، كم فيها من الشفاء، كم فيها من الآثار الطيبة. مولا بتربته الشفاء على الحسين في الدنيا وفي الآخر. نعم، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام. ها؟ في الدنيا لها آثار شفاء. ها؟ نعم موجود موجود. ينزل كثير من الناس من لهم وجاهة أو كذا ينزلون إلى قبر الحسين إلى الأسفل، يعني هذا فوق، أنتم ما تشاهدونه ليس هو فوق الضريح يعني تحته أو القبر مباشرة، لا، تحته سرداب، هناك سرداب إلى الأسفل، قبر الحسين أسفل، قبر الحسين داخل جوه إلى الأسفل هناك، فمن هناك التراب موجود موجود موجود موجود. لا لا لا، ممكن هذا إيه في شيء، لأنه هو يقول تربة كربلاء تربة الحسين على كل حال. فإن لم توجد، إذا ما موجود، يعني في بعض البلدان لا يوجد فيها تربة الإمام الحسين، فإن لم يوجد فبالإصبع، طبعا تربة الحسين تبل بالماء ويكتب عليها، تبل بالماء ويكتب عليها، أما إذا ما وجدت التربة لا يكتب بالإصبع. أصبح أصبح هذا أصبعك، تكتب بالإصبع، بأصبعك تكتب، لا يؤثر، أنت لا تراه بس الله يراه، هو وين رايح؟ الله يراه، الله سبحان الله. نعم. فإن لم توجد فبالإصبع. الآن انتهينا، لأنه هذا شوف يذكر هنا ثم يرجع من الأول، يقول فإن فقدت الحبرة، يعني إذا ما موجودة حبرة، تجعل بدلها لفافات أخرى، أي قماش بدل الحبرة، أي قماش ليس بالضرورة إلا حبرة، يعني إذا ما موجود الحبرة أفضل، لكن إذا لا توجد حبرة ماذا تفعل؟ قماش آخر، تجعل بدلها لفافة أخرى، وأن يخاط الكفن بخيوط منه، يستحب أن يخاط الكفن لكن بخيوط من نفس الكفن، لا يخاط من خيوط أخرى، لا، من نفس الكفن، الخيوط من نفس الكفن، يخاط من بخيوط منه ولا يبلغ الريق. بمعنى شو؟ يعني إذا أردت أن تخيط الكفن تعمل بهذا المستحب، وأخذت الخيط من الكفن، طبعا الخياطة بأي شيء تتم؟ بالعبرة، بالعبرة. إذا أردت أن تدخل الخيط في الإبرة، عادة الناس عادة ماذا يفعلون؟ يضعون الخيط هنا ثم يقول لا يبل، لا تبل الخيط. نعم، شو قليل؟ لا تبل الخيط، لا تبل له بريق، لا تبل. طبعا اذا هو مستحب، اذا هو اذا العمل مستحب فمعناه مقابله مكروه. المكروه وين؟ اي يعني ولا يبل بريق. بابا بابا هو نفس الخياطه مستحبه معناه ما يقابلها مكروه، لا يكون حراما، لانه في ترك المستحب لا يترتب الحرمه حتى نقول يكون عمل مخالف له يكون حراما. لا يبل من مسنونات، لا لا مسنون بابا، مسنون بابا، مسنون بابا، لا تقيس، قياس ممنوع. هذا قياس، لا لا هذا قياس، لا تقيس، هذا قياس، هذا هنا خياطة، خياطة كفن. شو جاب إلى قراءة القرآن؟ القياس مع الفارق يعني. بابا قراءة القرآن لها أحكام، لها أحكام تخصها في خصوصها، وهنا لها له أحكام يخصه في خصوصه. يعني إذا لو فرضنا ما في كفن خالص ولا قطعة منه، شو يحرم؟ يغسل ويدفن هكذا، مشكلة يعني؟ يغسل بأثوابه، بثوبك، هذا ثوبك أنت اللابس، بثوبك يغسل، مشكلة يعني؟ ليس هناك هاي المشكلة، بخلاف حكم القرآن، القرآن له أحكام تخصه. على كل شيء نعم صحيح صحيح، حكم الله لا الأحكام الاضطرارية تغير تتبدل في حال الاضطرار، المحظورات تباح في الاضطرار في حالة الاضطرار. أنت الآن ما في اضطرار، لأن مفردته هذا مكروه، وكل مكروه جائز، كل مكروه جائز. أنا قلت في بعض المكروهات لا اضطرارات فاتت أبو ذاك بقرينة، أي ذاك من باب الاحتياط الوجوبي، ذاك بقرينة، هذا ما في قرينة، كل شيء بمورده، كل شيء له حكمه الخاص. ولا يبل بريق ويجعل معه جريدتان، يجعل مع الميت جريدتان، يستحب أن يجعل مع الميت في أثناء الكفن في التكفين، يجعل معه جريدتان من سعف النخيل. سعف، عرفت السعف؟ لا حول ولا. طيب رأيت دوار الحجيرة؟ ها؟ رأيت نخلة في الوسط؟ ها؟ هذه الأغصان الخضر تسمى سعف. خلاص. مو يضع على الميت، جريدتان صغيرتان، بابا خشبتان، وين قلم؟ ما في قلم؟ بابا هذا يكتب هون يكتب هنا ما يكتب على كل نعم. اذا مستحب ان يجعل معه جريدتان، طبعا مو يابسة، لا بد ان تكون رطبة، لا بد ان تكون خضراء، مو يابسة. شو اي الاوراق تزال الاوراق. الآن أنا أبين لك أن ويجعل يستحب أن يجعل أيضا معه ماذا؟ جريدتان من سعف النخل. فإن لم يوجد، ما في نخل، ليس في كل مكان، في بلادكم في نخل؟ ما عندكم نخل. طيب خو عندكم، عندكم ما في نخل، يأتي إلى السدر، شجرة السدر النبق. هون بسوريا ما في سدر، ان شاء الله راح يزرعوا عندكم. طيب ما في سدر، فمن الخلاف، شجر الخلاف، شجر الخلاف هذا يسمى نوع من انواع الصفصاف، شجر الصفصاف هذا موجود في الشوارع الان، مزروع في حديقة السيدة زينب هذا هذا هذا اللي على الشارع موجود له اوراق. لابد ان ارسم يعني حتى يتضح لكم الصفصاف. إيه لابد ان نرسم حتى يتضح الصفصاف. ما المقصود من الصفصاف؟ مقصود هذا هنا شجر الصفصاف. يعني التسمية الانجليزية كيولابتوز اعتقد. على كل كيولابتوز. اولا خلينا نشوف سعف النخل. يعني عرفت سعف النخل؟ يؤخذ منه قطعة من الخشب. يعني هذه السعفة. هذه سعفة النخل. هذه سعفة النخل. فيؤخذ منها قطعة. يقص من هنا قطعة. هذه القطعة تؤخذ. يجرد منها هذا الورق. أما شجر الصفصاف. احنا صرنا رسامين يعني على دوركم. مرة ثانية أترككم ترى. خلاص هذا أوراق. الآن عرفت الورقة؟ هذا أوراق. هذا أوراق. هاي مزروعة هنا في الطريق موجود. هذا يسمى كيولابتوز. إيه كيولابتوز. إيه كيولابتوز. هذا يصنع منه الأسبرين. هذا الأسبرين يستخرج منه الأسبرين. ذو الصداع خاف راسك يوجعك وخاف اذا كان عندك جلطة ايضا تأخذ منه الاسبرين مميع للدم. الحمد لله اذا عرفنا هذا هو المقصود. احنا عندنا بالعراق يسموه كلبتوز. ايه كلبتوز هذا يؤخذ منه هذا. فما في من هذا ما في سعف نخل ما في نخل يؤخذ قطعة من الشجرة خشبة من الشجرة. من اي شجر؟ حي الله شجر يلا خلصونا. ما في اي شجر وما تحط بعد احسن. لا تحط خلصونا. لا تخلي بعد احسن. اذا ما تريد تحط احسن يعني بعد. احنا نتكلم عن النص الشرعي. نتكلم حسب الطريقة الشرعية. ما تريد تضع لا تكفن ولا تضع روح تكفنه بالماء. روح الميت ميتك مو ميتي انا. لو مات عندي انسان من اقربائي اجري علي هذه السنة. اما اذا مات انت كفيل وانت حر بميتك. انت حر على كل ها مسح. طبعا من فائدة شوف بابا الشرع طبعا لما يحكم بحكم حتما الحكم تابع او لما يأمر بأمر لابد ان يكون الامر تابع لمصلحة او فيه منفعة فيه جلب منفعة وفيه دفع مفسدة. الجريدتان طالما هما رطبتان وخضراوان جسمه جسم الميت لا يبلى. إيه لا يبلى طالما الجريدتان خضراوتان جسمه لا يبلى. هذا أثرهما. لا يبلى لا يمسه سوء. ما نعم هذا الجرع أن يجعل معه جريدتان من سعف النخل. فإن لم يوجد ما في نخل فمن السدر شجرة السدر النبق تسمى. فإن لم يوجد فمن الخلاف هذه شجرة الخلاف نحن ذكرناها فمن الخلاف. وإلا فمن شجر الرطب. أي شجر ما يوجد لا خلاف لا يوجد نخل لا يوجد سدر مثل عندكم في بلادكم بلاد باردة لا يمكن أن إلا وإن كان شجر الكيولابتوز موجود عندكم. شجر الصفصاف موجود عندكم في كل مكان موجود في كل مكان كثير يعني موجود في كل مكان موجود هذا خاصة بالغابات يوجد بكثرة. فإذا ما وجد من أي شجر خذ يعني ليس هناك أي مشكلة. المهم انك تأتي بغصن اخضر لا تأتي بغصن يابس حطب. لا تأتي بغصن اخضر. نعم. فمن شجر رطب. الان يريد ان يبين وين يضع. انت مو سألت اين يضع اين تضع كيف تضع الجريدتين أين توضع الجريدتان، في أي مكان توضع، تجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته، يعني وين جانب هذه الترقوة، هاي مجمع العظمين، هذا النحر هنا، هذا المنحر، هذا هنا، هذه الترقوة، هاي المجمع، فمن هنا يضعها إلى وين، من هنا يضعها، من هنا ما يصير، من هنا إلى الترقوة، مع الترقوة هاي إلى الترقوة يضعها، من هنا إلى هنا، هذا واحد يضعها منه، يلصقها بالجلد، شايف التساق أين تكون التساق، إذن اليمنى الجريدة اليمنى تلصق بجلده، مع ما ليس هناك أي فاصل لا يفصلها شيء عن جلده، نعم، تجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، هاي تحت ماذا، تحت القميص، والأخرى من الجانب الأيسر، نفس الكلام بين القميص والإزار، توضع بين القميص، فإذا واحدة ملاصقة لجلده والأخرى من الجانب الأيسر أيضا من الترقوة إلى الجانب، توضع بين القميص والإزار، خلص الآن واضح، يعني توضح بين فوق القميص وفوقها الإزار، القميص تحتها وفوقها الإزار، هنا هذا وضعيته، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار، وأن يسحق وأن يعني المكفن الذي يكفن الميت يستحب أن يسحق، وهذه أوراق الكافور، يسحق الكافور بيده، هذا يعني ينعمه يطحنه بيده، هكذا يفركه بيده، لأنه يأتي بالهاون أو بالهاون ويدقه، لا بيده يسحقه بيده، أن يسحق يدق إيه هكذا يفركه بيده يطحنه بيده، أن يسحق الكافور بيده، لا أنه يأتي بالحديدة أو بالحجر أو بالهاون أو ما شابه ذلك، لا، وإنما بيده ويجعل ما يفضل على عن مساجده على صدره، نحن ذكرنا سابقا أنه يجب إمساك مساجده السبعة، يجب إمساكها بالكافور، فإذا جاك من الكافور ماذا يفعل به، الزائد الفاضل من الكافور يجعله أين، يرشه على صدره، على صدر الميت، على صدر الميت، ويجعل ما يفضل، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، ما يفضل من الكافور عن مسح المساجد على صدره، على صدر الميت، وأن يطوى جانب اللفافة، يعني هذا هو الإدراج، جانب اللفافة يعني شنو المقصود به، المقصود به هنا الإزار، جانب اللفافة يعني الإزار، الإزار الذي تلف به الجنازة، كيف يعني يلفه، هذا وضعناه هنا، جانب الأيمن وجانب الأيسر واحد على الثاني، خلاص هذا هو اللف، هذا هو الطيب، وأن يطوى أيضا مستحب أن يطوى جانب اللفافة، اللفافة هنا بمعنى الإزار، بجعل هنا الأيسر، الأيسر يعني تجعل الجانب الأيسر من الميت على الأيمن، على الجانب الأيمن من الميت، من هنا بالعكس، ما كان من الجانب الأيسر تجعله على الجانب الأيمن، وما كان على الجانب تلفه هكذا، انتهينا منه، نعم، على الأيسر، ويكره تكفينه بكتان، الكتان هو نوع من القماش يتخذ من نبات الكتان، نبات اسمه الكتان، كتان نبات يستخرج منه ألياف، هذه الألياف ينسج منها القماش. هذا يكون قماش سخين سميك، قماشها سميك جدا. هذا يسمى الكتان. لا انت الان تعرف اين موجود الكتان؟ تعرف اين موجود الكتان؟ وين بنطلون حسن كتان؟ لا بنطلون حسن مو كتان. لا هو قماش. رأيت الخيام او الشادر الذي يوضع، او الشادر الذي يوضع فوق على بعض الخيام او ما شابه ذلك؟ هذا قماشه، قماش الخيمة يكون سميك جدا. الخيمة كم؟ الخيمة نعم ان يعمل نعم. ويكره تكفينه بكتان، وان يعمل للاكفان المبتدأ اكمام. يعني مرة الانسان يكفن باثوابه وثوبه له كم، هذا الكم هذا يسمى كم. مرة يكفن بأثوابه، هذا لا يكره، لا بس استحب القطع أو ما شابه ذلك. ومرة أخرى لا، أنت تريد أن تجعل له أكمام، تأتي بالكفن وتجعل له أكمام مبتدأ جديدة أنت تبتدعها، هذا يكره مكروه. نعم. وأن يعمل للأكفان المبتدأ أكمام عند التكفين. كم هذا أنت ما رأيتني أؤشر على هذا الكم، هذا يسمى كم. نعم. أكمام. وأن يعمل للأكفان المبتدأ يعني الأكفان الجديدة، المقصود بالأكفان المبتدأ يعني الأكفان الجديدة أكمام. وأن يكتب عليها بالسواد، يكره أن يكمو، ذكرنا نحن ماذا يكتب، يكره أن يكتب عليها بحبر أسود أو بقلم أسود أو ما شابه ذلك. وأن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور، يكره أن يضع في عينيه أو في أذنيه شيئا من الكافور، مكروه. مسائل ثلاث، خلاص يعني خلاص الوقت، باقي خمس دقائق ما نقرأ هذه المسألة. إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، هذه المسألة أنا ذكرت أشرت إليها في الدرس السابق، هناك خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول هذه النجاسة، طبعا تفصيل فيما إذا أصابت الكفن وفيما إذا لم تصب الكفن، هل هي موجبة لإعادة الغسل؟ قسم منهم يذهب إلى إعادة الغسل، وقسم منهم لا يوجب غير شيء. إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء أو غسلت بالماء، إذا تعدت النجاسة من هذا المكان إلى هذا المكان، لابد من غسل هذا الموضع. غسل جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك أيضا تغسل بالماء، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر، بمعنى أنه بعدما وضع في القبر خرجت منه نجاسة وترت هذه النجاسة منه إلى الكفن، ترت النجاسة ملاقات النجاسة خرجت من بدنه واتصلت بالكفن، هذه الملاقات إذا لاقت النجاسة، هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. أيضا قسم منهم ذهب إلى الغسل، وقسم منهم ذهب إلى قصها، إلى قرضها، يقص مكانها. نعم. إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرب، يعني تقص وضعه في فإنها تقرب. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، يعني سواء وضع في القبر أم لم يوضع في القبر، والأول أولى ما ذكره المصنف أولى. الحمد لله رب العالمين.